ومن الليل فاسجد له فاسجد له فاسجد له وسبحه وسبحه فاسجد له وسبحه فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ليلا طويلا ليلا طويلا ليلا طويلا طويلا إنا طويلا إنا إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة ويذرون ويذرون ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يوما ثقيلا يوما ثقيلا يوما نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا وإذا شئنا بدلنا وإذا شئنا بدلنا بدلنا أمثالهم بدلنا أمثالهم تبديلا تبديلا بدلنا أمثالهم تبديلا بدلنا أمثالهم تبديلا تبديلا إن هذه إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء فمن شاء فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه اتخذ إلى ربه سبيلا سبيلا وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله إن الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل يدخل يدخل من يشاء يدخل من يشاء في رحمته في رحمته والظالمين أعد لهم والظالمين أعد لهم والظالمين أعد لهم عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وسبحه ليلا طويلا وسبحه ليلا طويلا وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم ويذرون

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يلا نقرأ لوحنا كاملا لكي نربط بين الآيات. واحد تابع لكي لا تخطئ. واحد اثنان ثلاثة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنها اجلسوا.